بتيمم ولا باغتسال. لو اغتسلت ما ارتفع حدث. منعها من القراءة حرمان لها من أمر عظيم، وما دام أن الله لم ينص على حرمانها منعها، ولم ينص نبيه صلى الله عليه وسلم على منعها، فمنعها إضرار بها. وقوله جل وعلا لا يمسه المطهرون لا يعني على الصحيح من كلام أهل العلم المصحف، وإنما يعني النص المحفوظ. يعني كان عامة كان العلم يرى أن المصحف ينبغي أن لا يقرأ فيه إلا من كان طاهرا، وهذا هو الأحوط. لكن إذا كانت المرأة صائمة وكانت مدرسة للقرآن، بعض النساء تكون مدة حيضها أكثر من نصف شهر، إذا ما درست نصف شهر أضر ذلك بها وبوظيفتها وبين الطالبات، فلا يجوز إيقاع ذلك عليها إلا لو أن الحديث الشارع صلى الله عليه وسلم قال. ثم إن أذكارا عظيمة بعضها من القرآن، كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة إذا عوى الإنسان إلى فراشه يضطجع وقرأ آية الكرسي لن يزل عليه من الله حارس ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، حرمان المرأة لأنها حائض أو نفس لمدة 40 يوما من هذا الشيء العظيم والحراسة القوية، حرمانها منها بدون دليل صريح إضرار بها. وبالتالي أقول أن الصحيح للمحتاجة أن تدرس القرآن وهي في حال حيضها، حتى لو اضطرت من المصحف تقليب الصفحات، وأن تقرأ أو الطالبات إذا كان اختبار القرآن والطالبات في حال حيض ويبدأ الاختبار وينتهي مدة عادتها، أي قال لا تختبر، هل يمكن تعطي دراجة النبي أحد الاختبار؟ دين الله يسر، المصطفى يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم يسروا ولا تعسروا، يقول إنما وعدتم ميسرين، أسأل الله يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم أمين. أحسن الله عليكم. تقول بأن والدها ووالدتها توفي وكانوا أطفال، أي الأولاد أطفال بحادث رحمهم الله رحمة واسعة، وكفلنا عمنا وتربينا في بيته نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، إلا أننا لصغرنا نحن البنات استمرينا معهم في البيت حتى صرنا نعد هذا البيت بيتنا، ولما كبرنا لم نحتجب عن أولاد عمنا حتى الآن، ماذا نفعل وهل علينا شيء الآن؟ نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأن يجزي المسلمين خير الجزاء. وما أحسن أن يعتني العم بأولاد أخيه والأخ بإخوته، يعطف عليهم ينفق عليهم يذود عنهم، فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال وأجلها. وأما موضع السؤال فالحجاب للمرأة إذا بلغت سن المحيض، وكون أبناء العم نشأوا مع بنات عمهم في بيت واحد لا يمنع الحجاب، لا يقال لا تسلميهم ولا يسلمون فيه، ولكن يقال احتجبي وتكلمي، لا تعامله معاملة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو لأم، حيث خلوة كاملة لا أحد حولهم. وأما أن تجالسهم أو يأكل بعضهم لبعض مع بعض دون أن يكونوا متقابلين، والناس إلى وقت قريب كان يجلسون مجلس واحد في البيت الواحد، عدد من النساء ورجالهم في بيت واحد ويأتون معا كالتمر مثلا وفي وجه واحدة إلى جهة وجه الذي يأتي إلى جهة أخرى، ولم يكن بينهم في هذا ما يتوب أو يشين، فإن شاء الله نقرد لكن تلزمنا الحجاب. أحسن الله لك. قد تذكر بأن امرأة أرضعتها وهي صغيرة ولها إخوة من الرضاعة، وتقول أنها قاطعتهم لسنوات عديدة بسبب البعد ووفاة والدها ووالدتها، فهل يعتبر هذا العمل من قاطعة الرحم وهل تأثم عليه؟ الصلة عن طريق الرضاع هي جائزة فقط ليست واجبة، إذا أمكن أن تصل أمها من الرضاع بالسلام ولو باللسان عن بعد فهو أفضل، لكن لا يقال إذا لم تزورها أنها قاطعة الرحم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.